فتستغرق الآية الكريمة الثناء بكل كمال، لأن الكمال يكون بأمرين: أحدهما التخلي عن الرذائل والتنزيه عما لا يليق، وهذا معنى التسبيح، والثاني التحلي بالفضائل والاتصاف بصفات الكمال، وهذا معنى الحمد، فتم الثناء بكل كمال. ولأجل هذا المعنى ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان إلى اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكقوله في الثاني وهو السجود: كلا لا تطعه واسجد واقترب، وقوله: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وقوله: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ويكثر في القرآن العظيم إطلاق التسبيح على الصلاة. وقال جماعة من العلماء: المراد بقوله فسبح بحمد ربك أي صل له، وعليه فقوله وكن من الساجدين من عطف الخاص على العام. والصلاة تتضمن غاية التنزيه ومنتهى التقديس، وعلى كل حال فالمراد بقوله وكن من الساجدين أي من المصلين، سواء قلنا إن المراد بالتسبيح الصلاة أو أعم منها من تنزيه الله عما لا يليق به. ولأجل كون المراد بالسجود الصلاة لم يكن هذا الموضع محل سجود عند جمهور العلماء، خلافاً لمن زعم أنه موضع سجود. قال القرطبي في تفسيره: قال ابن العربي: ظن بعض الناس أن المراد بالأمر هنا السجود نفسه، فرأى هذا الموضع محل سجود في القرآن. وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس طهره الله يسجد في هذا الموضع، وسجدت معه فيه، ولم يره جماهير العلماء. قلت: قد ذكر أبو بكر النقاش أنها هنا سجدة عند أبي حذيفة ويمان بن رئاب، ورى أنها واجبة، انتهى كلام القرطبي. وقد تقدم معنى السجود في سورة الرعد، وعلى أن المراد بالتسبيح الصلاة، فالمسوغ لهذا الإطناب الذي هو عطف الخاص على العام هو أهمية السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه في حال كونه في السجود. قال مسلم في صحيحه: وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن السواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن زيغة عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. تنبيه: اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقولون له من السوء دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة الآية. ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث نعيم بن عمار رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخرة. فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها. قوله تعالى: واعبد ربك، أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعبد ربه، أن يتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبة بما أمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع. وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله إلا الله مع حظ النفي منها. وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع إلا مع تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد الذي هو حظ النفي منها.

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الحديث. التنبيه الثاني: اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف من أن معنى اليقين المعرفة بالله جل وعلا، وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله إلى تلك الدرجة المعبرة عنها باليقين أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف، لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة. إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين، وهذا النوع لا يسمى فيه الإصطلاح تأويلا، بل يسمى لعبا كما قدمنا في سورة آل عمران. ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم وأصحابه هم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع ذلك أكثر الناس عبادة لله جل وعلا، وأشدهم خوفا منه وطمعا في رحمته. وقد قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء والعلم عند الله تعالى. انتهت السورة. صلى الله عليه وسلم رحمه الله وجزاه الله خيرا. ولا ريب أن هذين التنبيهين لهما أهمية. التنبيه الأول تنبيه إلى وجوب الدوام على العبادة إلى الموت، والثاني تسنيد هذا المذهب اللعين، مذهب الباطنية، ملاحدة الصوفية، يقولون اليقين هو بلوغ غاية المعرفة بالله، فمن كان قد بلغ هذه المعرفة سقطت عنه التكاليف، فلا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء. وكثيرا ما يذكر الإمام ابن تيمية هذا المذهب، ومحذرا وذاما لأولئك بهذا التصور وبهذا الاعتقاد. يقول: إذا كان الواحد من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم أسقطوا عنه التكاليف وأباحوا له المحظورات، أسقطوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وعلى هذا فالواجبات والمحظورات إنما تتعلق بالعوام، أما العارفون فليس عليهم شيء من ذلك، ويفسرون بمذهبهم المقبوح يفسرون به كتاب الله. وهذا كما قال الشيخ ليس من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال المرجوح، بل هذا لعب بكتاب الله. وهذه طريقة الصوفية الباطنية، يفسرون القرآن بما لا أصل له، كما فسروا البقرة التي أمر الله بذبحها بعائشة، وقالوا في قوله: مرج البحرين علي وفاطمة يأخذ منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. فهذا بالتفسير باطنية الشيعة، فالباطنية طائفتان: باطنية الشيعة وباطنية الصوفية، وهم الاتحادية أصحاب وحدة الوجود. نعم.